ولكن ليطمئن قلبي. هو يريد ان يرتفع في التصديق حتى يصل الى مرتبة ايه؟ عين اليقين او حق له. وعنده علم اليقين. يريد ان يصل الى عين اليقين وحق اليقين عليه الصلاة والسلام. اذا الايمان يتفاوت. ايمان الناس يتفاوت. والايمان يزيد وينقص. واذا ذهب بعضه ذهب كله. هذا قول المبتدعة. وانما عند اهل السنة والجماعة اذا ذهب بعضه لم يذهب كله. الا اذا ذهبت شعب من الايمان تعود على اصل الايمان بالابطال. كمثل مثلا اذا اتى الانسان بشعبة من شعب الكفر الذي هو اصل من اصول الكفر سيخلفه يخلف الايمان الكفر. واخدين بالكم ولا لا؟ او يأتي الشرك الاكبر والعياذ بالله فيحبط جميع الاعمال. هذا مذهب اهل السنة والجماعة. فوجدناهم يختلفون عن سائر الفرق يقولون بزيادة الوردة كما نقول ونقول بزيادة الايمان ونقصان. نقول بزيادة الايمان ونقصان. بعض الناس يقولون يعني ايه مسألة زيادة الايمان؟ دي مسألة فارقة بين اهل السنة وغيرهم. نقول نعم لانها ترتب عليها او هي تترتب على اصول. الذين يقولون بعدم زيادة الايمان ونقصانه لماذا؟ لانهم ايه؟ الايمان عندهم اذا ذهب بعضه ذهب كله. وذلك مسألة النقص عندهم خطيرة جدا. مسألة النقص خطيرة جدا. قد يقول البعض كمرجئة الفقهاء بالزيادة ويقولون هذه الزيادة لا تكون الا في زمان التنزيل كلما نزلت ايات وامن بها وصدق الانسان لان الايمان عندهم هو التصديق واقر بها يزداد ايمانه لكن لا ينقص لان النقص عندهم ايه؟ كفر والعياذ بالله. لكن اهل السنة يخالفونهم في هذا الاصل فيقولون الايمان قول وعمل يزيد وينقص. ويستثنون في الايمان. يستثنون في الايمان لاسباب. يقولون الايمان هو تصديق القلب واعمال القلوب والاقرار والاقوال باللسان والاعمال بتاعت الجوارح. كل ده ايمان. يبقى معنى ذلك ان الانسان كلما امر بشيء كلف بان يأتي به. فان لم يأتي به هل ايمانه يكون كاملا؟ لا، يكون الايمان ناقص. مش كده ولا لا؟ فبناء على ذلك لا يقولون عن انفسهم انهم مؤمنون حقا. لان المؤمن الحق هو الذي ان مات يدخل الجنة. المؤمن الحق اللي هو مؤمن عند الله كامل الايمان. هل يستطيع احد ان يقول عن نفسه انا مؤمن حقا؟ انا مؤمن ايمان تام؟ انا مؤمن عند الله عز وجل على الحق واليقين؟ كما قال تعالى اولئك هم المؤمنون ايه؟ حقا. من هم؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم ايات زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. هل تستطيع انت ان تقول انا من اهل هذه الاية؟ ان فعلت هذا فقد زكيت نفسك. ان فعلت هذا فقد ادعيت امرا انت غير متيقن منه. والله قد قال ولا تقف ما ليس لك به علم. فلا تزكوا انفسكم هو اعلم بمن اتقى. لانك حينما تقول انا مؤمن حقا كانك قلت انا تقي. كانك قلت انا كامل الايمان. من منا يستطيع ان يقول هذا الكلام؟ بل حتى ولو علمت من نفسك انك قد اديت جميع الواجبات وانتهيت عن جميع المحرمات، هل انت تعلم ان هذه الاعمال التي عملتها قد قبلت ام لا تدري؟ هذا امر لا يدريه احد من الناس على الاطلاق. تمام؟ يبقى الانسان لما يجي يقول انت مؤمن يقول انا مؤمن ان شاء الله ارجو ذلك. لماذا؟ لان الايمان عندك هو كل هذه الاشياء بضع وسبعون شعبة. هل اتيت؟ لكن الذين يقولون ان الايمان هو التطبيق فقط او المعرفة فقط يقول انا الان لو استثنيت وقلت ان شاء الله انا شكيت في ايماني. واخدين بالكم من المأخذ بتاعهم؟ فانقسم الناس تجاه قضية

قلت هذا التصرف المؤلف وهذا التصرف المشين والغلو المفرط ليس عاما في جميع الأحناف القائلين بهذا. الغريب إيه؟ إن اللي طلعوا شائعات على الوهابية الحنابلة كانوا أحناف. خذوا بالكم، يعني لما جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب وبدعوته الإصلاحية ونشر مذهب السلف، مين اللي شن عليه؟ اللي شن عليه مجموعة من الأحناف الذي واتهموا بأنه يكفر الأمة. هم الذين اتهموا بأنه يكفر الأمة، خذوا بالكم، مع أنه كما يقول وأثر عنه حينما كذبوا عليه وقالوا إنه يكفر الذين لا يهاجرون إليه. قال وكتب، والكلام ده مذكور في كتبه، يقول وإن كنا لا نكفر من عبد الصنم المقام على قبر البدوي في مصر، لا نكفر من عبد الصنم اللي هو بيطوب ده عبد، مش كده ولا لا؟ ورايح هناك يطلب المدد، ده كفر والعياذ بالله، شرك أكبر. وإن كنا لا نكفر من عبد الصنم المقام على قبر البدوي ونعذره بجهل نظرا لجهله، فكيف نكفر من لم يهاجر إلينا؟ يعني الرجل لا يكفر إلا من قامت عليه الحجة إيه؟ الرسالية، تمام؟ بوجود الشروط وانتفاء الموانع وهكذا، حسب قواعد أهل العلم التي تكلمنا عنها بتوسع حينما كنا نتكلم عن أحكام التكفير قديما في تفسيرنا أو شرحنا للطحاوية. المهم يقول هذا، ومع ذلك يتهمونه بأنه يكفر الناس، مع أن الذين اتهموا بالتكفير كان كثرة منهم كافرة كانت إيه؟ أحنافا، يكفرون غيرهم ممن يستثنون. مجرد بس الواحد يقول إيه؟ أنا مؤمن إن شاء الله، يقولوا أنت كافر. وكما رأيتم يحرمون الزواج منه، وإن أباحوا أن يتزوجوا بنسائهم يقولون ننزلهم منزلة إيه؟ أهل الكتاب. شوفوا الجرأة والعياذ بالله. قال قلت هذا التصرف المشين والغلو المفرط ليس عاما في جميع الأحناف القائلين بهذا القول، شوف الإنصاف، بل منهم من استنكره على قائله ووصفه بأنه جرأة عظيمة وتعصب لا يرضاه الله تعالى، كما قال الفرهاري، هذا من الأحناف، وقال وقد بالغ بعض الحنفية في المنع، حتى قال الفضلي لا يجوز نكاح المرأة الشافعية لأنهم كفروا بالاستثناء. قال وهذه جرأة عظيمة وتعصب لا يرضاه الحق سبحانه. ده صاحب كتاب النبراس شرح العقائد، يعني بعض الأحناف لم يرتضي هذا القول بالفعل. يقول المؤلف ثم إن لأهل هذا القول الذين يحرمون الاستثناء لهم أدلة ولا ما لهمش؟ لهم أدلة عديدة وشبهة. ثم إن لأهل هذا القول أدلة عديدة وشبها متنوعة يعترضون بها على من أجاز الاستثناء وقال بمشروعيته، وفيما يلي عرض لأهم هذه الشبه مع بيان بطلانها. طبعا احنا متعرضش لجميعها وإلا الأمر إيه؟ سيخرج عن مساره. قولهم إن الإيمان هو التصديق والإقرار، مش هي دي عقيدتهم؟ الإيمان عندهم إيه؟ التصديق والإقرار، ومن قام به التصديق والإقرار فهو مؤمن حقا. لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. يستدلون على ذلك بالقياس، يقولون كمن قامت به الحياة، الحي قامت به صفة الإيه؟ الحياة، مش كده ولا لا؟ الحي تقول له إنسان موصوف بصفة فقد قامت به هذه الصفة، لأن الصفة دي عرف، مش كده ولا لا؟ فقد قامت به. يقول كمن قامت به الحياة، لا يجوز أن يقول أنا حي إن شاء الله، وكذا يكون مؤمنا عند الله تعالى. المصدق مؤمن عند الله لقيام الإيمان به في الحال، وإن علم الله تعالى أنه يكفر بعد ذلك. هنا بيرد على مين؟ على الأشاعرة. قال وإن علم أنه يموت بعد ذلك، وكذلك هو مثل قول الشاب أنا شاب إن شاء الله، مع أن الشباب يقوم به ولا لا؟ قال باعتبار أنه لا يدوم على شبابه، يعني يجي الشاب يقول أنا شاب إن شاء الله لأن الشباب هيتغير، الكلام ده لا يعنينا وملوش علاقة بالرد على السلف، لأن الكلام ده رد على مين؟ على الأشاعرة. قال ومن المعلوم أن هذا غير جائز، فكذلك الاستثناء في الإيمان،

على الشرط. صح صح، لأن المعلق على الشرط لا يوجد إلا عند وجوده. صح، المعلق على شرط لا يوجد إلا عند إيه؟ وجود الشرط. إن دخلت الدار فأنت طالق، يبقى علق الطلاق على الشرط اللي هو دخول الدار، فإن لم تدخل الدار لا يقع الطلاق. متى يقع؟ إن دخل يبقى. قال لأن المعلق على الشرط لا يوجد إلا عند وجوده، مش كده ولا لا؟ لأن الشرط يؤثر إيه؟ ها؟ عدمه في العدم، مش كده ولا لا؟ إن لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط ولم يتحقق المشروط، مش كده ولا لا؟ قال كما قالوا في قول أنت طالق إن شاء الله. فإذا علق الإيمان بالشرط كسائر المعلقات بالشرط لا يحصل إلا عند حصول الشرط. يبقى لما أقول أنا مؤمن إن شاء الله، إن شاء الله، هل أنا نحن تحققنا من مشيئة الله؟ شاء أم لا؟ ما تقدرش تقول هذا أمر علمه عند الله، يبقى معنى ذلك الإيمان تحقق؟ لا، واخدين بالكم من الشبهة ولا لا؟ قالوا وشرط المشيئة الذي يترجاه القائل، لأنه حينما يقول إن شاء الله يعني كأنه قال أرجو، الذي يترجاه القائل لا يتحقق حصوله إلى يوم القيامة، لا يتحقق بحيث تعلم أنه قد أصبح حقا إلى متى تعلم، لأنه هذا في علم من؟ في علم رب العالمين. فإذا علق العزم بالفعل على التصديق والإقرار فقد ظهرت المشيئة وصح العقد. إذا علق العزم بالفعل، علقه على ماذا؟ على التصديق والإقرار، لأن الإيمان عندهم إيه؟ تصديق وإقرار. فعلق العزم بالفعل على التصديق والإقرار فقد ظهرت المشيئة وصح العقد. فلا معنى للاستثناء، يعني طالما العزم بالفعل اللي هو الإيمان معناه تصديق وإقرار فقط، فقد ظهرت المشيئة. طب ما هو تحقق التصديق وتحقق الإقرار فقد ظهرت مشيئة الله تبارك وتعالى، يبقى معنى الاستثناء إيه؟ يبقى بتستثني ليه من أساسي؟ واخدين بالكم شفتوا الشبهة؟ ولأن الاستثناء عقيب الكلام يرفع الكلام، يبقى تناقضت، لأنك قلت أنا مؤمن والإيمان عندي هو التصديق والإقرار، والتصديق قد وجد والإقرار قد وجد، فقد علق العزم بالفعل على التصديق والإقرار، يبقى ظهرت مشيئة الله وبان الأمر، فلا يحتاج إلى المشيئة لأنه مش معلق على شرط. فلما تأتي بعد ذلك لتستثني ما يبقى الاستثناء عمل إيه؟ ألغى ما سبق ونقض ما سبق. قال ولأن الاستثناء عقيب الكلام يرفع الكلام، يعني يلغيه كأن لم يكن، فلا يبقى الإقرار بالإيمان والعقد مؤمنا، يبقى ارتفع الإقرار وارتفع التصديق. وربما ابن تيمية يقول وربما يتوهم هذا القائل القارن بالاستثناء على الإيمان بقاء التصديق وذلك يزيله، ينقل عنه يقول وربما يتوهم هذا القائل القارن، القائل اللي قال إن شاء الله وقرن الاستثناء مع التصديق والإقرار، ربما يتوهم بقاء التصديق وذلك يزيله، المشيئة جعلته زائلا لأنه علقه على إيه؟ على شرط، مع أنه كان مستيقنا من وجوده، فلما علقه بعد ما أقر به وقال أنا مؤمن، يعني عرفنا إن في تصديق عنده وعرفنا إن في إقرار، قال إن شاء الله فنقض ما سبق. قلت يبقى ده كلامهم واضح، كلامه هنا بيتكلم أصوليا وفقهيا، فيرد على الشيخ الإسلام وليه؟ فتعليلهم في المسألة إنما يتوجه إمتى؟ في من يعلق إنشاء الإيمان على المشيئة. في فرق بين الإنشاء وبين الإخبار. أنا أما دي أنشئ واحد جاي كافر جاي نقول له ادخل في الإسلام، يقول أنا آمنت إن شاء الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشهد بهذا إن شاء الله، دخل الإسلام؟ لا ما دخلش، لأنه علقه على المشيئة. واخدين بالكم علق إنشاءه على، وده الكلام اللي بيحدث في العقود،

يعني بمشيئه الله. فيقصد هو بكلمه ان شاء الله مش التعليق، يقصد بايه؟ التوقيت. وتارة يقول انت طالق ان شاء الله، الاولى تطلق والثانيه المشيئه الاولى تطلق والمشيئه الثانيه ايه؟ لا تطلق. واخدين بالكم من الفرق؟ فبيقول ايه؟ الكلام يراد به شيئان، يراد به ايقاع الطلاق تارة، ويراد به منع ايقاعه تارة. فان كان مراده انت طالق بهذا اللفظ فقوله ان شاء الله، يعني لو كان يقصد انت طالق بالكلمه دي وعايز يخلص منها، فقوله ان شاء الله مثل قولي بمشيئه الله، وقد شاء الله الطلاق حين اتى بالتطليق فيقع، وان كان قد علق لئلا يقع او علقه على مشيئه توجد بعد هذا لم يقع به الطلاق حتى يطلق بعد هذا، فانه حينئذ شاء الله ان تطلق. فلما يقول لها انت طالق ان شاء الله وتساله يقول لك ده انا باكد، زي ما جه يقول لك ايه انت جاي بكره؟ جاي ان شاء الله. غير لما يقول لك ان شاء الله ويكون ناوي ايه؟ ما يجيش. انت واخد بالك؟ تفرق. واحيانا تقال ان شاء الله والقصد بها تحقيق الامر، وتارة يكون القصد بها ايه؟ تعليق الامر. صح مش كده؟ ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان انت تبقى ناوي قاصد انك هتعمل الشيء وتقول ان شاء الله، واحيانا تكون ايه؟ ان شاء الله تكون تقصد ايه؟ انت متردد في الموضوع، متردد ان شاء الله ما اشوف ظروفي، مش كده؟ يبقى فرق هنا. فقال فان كان مراده ان تطالب بهذا اللفظ فقوله ان شاء الله مثل قولي بمشيئه الله، يعني التحقيق، وقد شاء الله الطلاق حين اتى بالتطليق فيقع، وان كان قد علق لئلا يقع، ان كان بقى قصده انه يعلق ان شاء لئلا يقع او علقه على مشيئه توجد بعد هذا لم يقع به الطلاق حتى يطلق بعد هذا، يعني طلقه اخرى. يبقى الطلاق لما يبقى يشاء رب العالمين، فساعتها لما يشاء رب العالمين هو يجي يقول انت طالق. تيجي تقول ما انت طالق، يقول لا ما انا قلت لك ان شاء الله وقد شاء الله الان ان اطلقك. يبقى الطلقه تاتي امتى؟ لما يطلقها بقى امتى؟ لما يشاء رب العالمين سبحانه. فانه حينئذ شاء الله ان تطلق. وقول من قال المشيئه تنجز ليس كما قال، المشيئه تنجز يعني تجعله ناجزا ليس كما قال، بل نحن نعلم قطعا ان الطلاق لا يقع الا اذا طلقت المراه بان يطلقها الزوج او من يقوم مقامه من ولي او وكيل، فاذا لم يوجد تطليق لم يقع طلاق قط. فاذا قال انت طالق ان شاء الله وقصد حقيقه التعليق لم يقع الا بتطليق بعد ذلك، وكذلك اذا قصد تعليقه لئلا يقع الان، واما ان قصد ايقاعه الان وعلقه بالمشيئه توكيدا وتحقيقا فهذا يقع به الطلاق. وضحت المساله؟ كويس. وما اعرف احدا، ده شيخ الاسلام بيقول كده، وما اعرف احدا انشا الايمان فعلقه على المشيئه، يعني واحد جاي يدخل الاسلام قال اشهد ان شاء الله ان لا اله الا الله، واشهد ان شاء الله ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم ارى احدا فعل هذا، يقول لا اعرف احدا انشا الايمان فعلقه على المشيئه. فإذا علقه فإن كان مقصوده أنا مؤمن إن شاء الله أنا أؤمن بعد ذلك فهذا لم يصر مؤمنا، إن كان قصده التعليق لم يصر مؤمنا، مثل الذي يقال له هل تصير من أهل دين الإسلام؟ فقال أصير إن شاء الله، فهذا لم يسلم بل هو باق على الكفر. وإن كان قصده أني قد آمنت وإيماني بمشيئة الله زي المطلق الذي قصد التحقيق صار مؤمنا، لكن اطلاق اللفظ يحتمل هذا وهذا، فلا يجوز اطلاق مثل هذا اللفظ في الانشاء. يعني واحد يجي يقول لك زوجني ابنتك وموكلتك فلانتي الفلانيه على كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا، وقاعد واهله واهلها وكل واحد يقول له ايه؟ زوجتك ابنتي وموكلتي ان شاء الله. وتيجي بعد يقول لك ده انا كنت اقصد يعني بمشيئه الله التحقيق. ما دام اللفظ مهم ما ينفعش

لم يخرج ولم يقاتل احدا وانما كان مع الامير سعود. بس ايه دي القضيه كلها؟ فكان صراع بين هؤلاء الامراء، كان صراع بين هؤلاء الامراء، وكانوا بعيدين كل البعد عن الخلافه العثمانيه. الكلام ده موجود، اقراوا تاريخ الامام محمد بن عبد الوهاب، اقراوا تاريخ الدوله السعوديه الاولى علشان تعرفوا المساله. وقال عبد الله بن العباس قال للحسين رضي الله، والله يا اخي اقراوا حتى تتعلموا، ارجعوا الى المجلد الرابع في منهاج السنه النبويه. للاسف اخواننا بيتكلموا دايما كل حاجه ابن تيميه قال، ابن تيميه قال في هذه القضيه، ما حد نسي ابن تيميه تماما. ماذا قال ابن تيميه؟ ابن اهل السنه الذي حقق وحرر مذهب اهل السنه والجماعه. كل اللي يتكلم في هذه القضيه، قال القرطبي، قال فلان، قال الجويني، قال فلان، يجيبوا اي حد الا ابن تيميه. ماذا قال ابن تيميه؟ الكلام خطير، سأقرأه على حضراتكم، لان احنا جايين قربنا قوي من قضيه الخروج على الحكام. ده وقتها في العقيده الطحاويه اتكلم فيها، ونذكر اقوال اهل العلم، واللي عنده شيء يظهره، لان احنا ليست لنا هناك مصلحه في ان ناخذ مذهبا من المذاهب ونترك الاخر. والله الذي لا اله الا هو، ليست لنا مصلحه على الاطلاق الا ارضاء الله عز وجل. تعال خد بايديا كده وقول لي تعالى ترضي الله عز وجل بكذا، واديني دليل واقنعني، هتلاقيني معاك على طول، بس بشرط تقنعني بالدليل. هي دي القضيه كلها. سنقرا وسناتي باقوال اهل العلم في هذه المسائل. متفقين؟ متفقون ان شاء الله. أخ بيقول من يقول سآتي غدا إن شاء الله، عاقد النية أنني سوف آتي، شرف. ثم عرض عارض منعني من الإتيان، فهل هنا علي كفارة يمين؟ لا طبعا، مش كفارة يمين إن شاء الله، ليست هناك كفارة يمين. الأخ اللي حدثت له حادثة ونزاع واشتباك وشغله عن الصلاة يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يتوب إلى الله بشروط التوبة، الندم، ندم عظيم على ما فرط في حق الله عز وجل، ويقلع عن المخالفات الشرعية، ويعزم عزما أكيدا على ألا يعود إلى هذه الأمور مرة أخرى، ويكثر من أعمال الصالحات، ويكثر من صلوات النوافل، حتى يعني يعفو ربه سبحانه وتعالى عنه. ونسأل الله عز وجل